نعم واضح لقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي تهديد المؤتمن الذي لا يعلم بأمانته إلا الله عز وجل، ينبغي تهديده بذكر الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر لقوله إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها إثبات اليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، ومنكر البعث حكمه الكفر، منكر البعث كافر، قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجعية في حكم الزوجات لقوله وبعولتهن، فأثبت أنه بعل، أنه بعل. فإن قال قائل ألا يمكن أن يقال بعولتهن فيما مضى، لأن الشيء قد يعبر عنه بعد انتهائه كما أنه قد يعبر عنه قبل وجوده، ففي قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم هذا عبر بالشيء لا قبل وجوده بعد انتهائه، وفي قوله إني أراني أعصر خمرا قبل وجوده. أفلا يمكن أن يقال إن قوله وبعولتهن أي باعتبار ما مضى؟ نقول هذا خلاف الأصل، ويمكن أن يقال لكن خلاف الأصل، لكنه خلاف الأصل، لأن الأصل أن الوصف متحقق في الموصوف حتى يتبين خروجه عن ذلك. ولهذا قال أهل العلم إن الرجعية زوجة في حكم الزوجات، وينبني على ذلك كل ما يترتب على الزوجية فهو ثابت للرجعية، إلا أنهم استثنوا بعض المسائل، استثنوا مسائل أربعا أو خمسا وقد مرت علينا فيما سبق. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح. من أين يتؤخذ؟ من قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا، وقد مر علينا في التفسير أن بعض أهل العلم قال إن هذا ليس على سبيل الشرط لكنه على سبيل الإرشاد، وهو أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح. وذكرنا أن هذا خلاف خلاف ظاهر الآية، وأن الواجب إبقاء الآية على ظاهرها، وأنه لا يحل للزوج وليس له الحق في أن يراجع إلا إذا كان يريد الإصلاح. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجعة بعد انقضاء العدة. من أين تؤخذ؟ نعم، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للزوجة حقا كما أن عليها حقا لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن فوائد الآية إثبات الرجوع إلى العرف. من أين تؤخذ؟ من قوله بالمعروف. وهكذا كل ما جاء ولم يحدد بالشرع فإن مرجعه إلى العرف. وقد أنشدتكم فيما مضى بيتا نحو هذا، نعم، يعرفه من كان معنا من قديم. نعم، وكل ما أتى ولم يحدد به. نعم، بالشرع وبالعرف. لا، كمل الشطر. كالحر وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده. ما هو الحرز يا عبد الرحمن بن داود؟ نعرف الحرز يطلق على الأذكار، لكن أيضا في حرز حلال والحرام، فرود اللي يعملونه التمائم هذاك أحرام، الحرز الثاني هو الأذكار. لا مو هذا، الحرز ما تحرز به الأموال، ما تحرز به الأموال يطلق على المراد بالحرز في كلام الناظم، نعم، هو ما تحفظ به الأموال. فمثلا العلماء يقولون يجب على المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. ما هو حرز مثلها؟ هل جاء بالشرع بيانه؟ لا. إذن يرجع إلى العرف. يقولون في السرقة لا تقطع يد السارق إلا إذا سرق من حرز. طيب الحرز من يحدد لنا؟ العرف. نعم. طيب إذن الآية الكريمة اللي معنا تشهد بأن العرف مرجع في الأمور غير الشرعية. ومن فوائد الآية الكريمة استعمال الاحتراز، وأنه لا ينبغي الإطلاق في موضع يخشى فيه من التعميم، لقوله وللرجال عليهن درجة، والرجال عليهن يعني حقوق الرجال أكثر من حقوق النساء، والرجال عليهن درجة. ولهذا كان على الزوجة أن تطيع زوجها وليس على الزوج أن يطيع زوجته، لقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولم يقل فإن أطعتموهن فلا يبغين عليكم سبيلا. وهذا هو معنى الدرجة. وقد مر علينا في التفسير أن درجة الرجال على النساء من وجوه متعددة، نحتاج أن نعدها هنا ولا معروف عندكم؟ نعم نعم. طيب، الدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء في العقل والجسم والدين والولاية، وقد تكون الولاية داخلة في العقل، فعقل الرجل أكمل من عقل المرأة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قال وما نقصان عقلها يا رسول الله؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ فذلك من نقصان عقلها. كذلك أكمل منها في الجسم ولا لا؟ أيهما أنشط؟ الرجل أنشط. أحيانا قد تكون المرأة أنشط، نعم، يقال إن امرأة أكرهت على أن تتزوج برجل فتزوجته وكانت أنشط منه، فلما جاء إلى الفراش سدحته في الفراش وطوت الفراش عليه وطلعته برا، نعم. لكن هذه صورة، هذه صورة نادرة، ما فيها عبرة. إنما جنس الرجال لا شك أنهم أقوى من جنس النساء في الأبدان. طيب قلنا في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إنها ناقصة الدين، وفسر ذلك بأنها إذا حارت لم تصلي ولم تصم. ولهذا يجب على الرجل من الواجبات الدينية ما لا يجب على المرأة كالجهاد مثلا. طيب، والرابع في الولاية، فإن الله تعالى جعل الرجل قواما على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدا، لا وزارة ولا غير وزارة. الولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدا. ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والصحيح أن الحديث عام وليس خاصا بالفرس الذين ولوا أمرهم تلك المرأة. إذن الرجل له درجة على المرأة، في كل المجالات، لكن هذه المجالات التي تحضرنا الآن هي هذه الأربعة. وهي أي نعم بالإنفاق. نعم نعم هي على كل حال إن شئنا دخلناها في الولاية، وإن شئنا قلنا أنها منفصلة، لأنه يجب عليها أن ينفق ولا يجب عليها أن تنفق عليه إلا على رأي ابن حزم رحمه الله. فإن ابن حزم يقول إذا كان الزوج فقيرا والمرأة غنية وجب عليها أن تنفق عليه، واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وقال إن الزوجة ترث زوجها، فإذا كان فقيرا فإنه وهي غنية تلزم بالإنفاق عليه. وبعض العلماء يقول تطالبه بالنفقة، فإن لم ينفق ولو كان فقيرا فلها فسخ النكاح. فرق بين القولين، هذا يقول تبقى نعم وتنفق، والآخرون يقولون تطالب وتفسخ النكاح، أذوه في أمن الله مت من الجوع ولا لك زوجة. نعم طيب المسألة تأتي نشرة تعالى في محلها. مسألة التعصيب نعم لأن المرأة قد تكون عاصبة كالمعتقة مثلا. نعم طيب فيها وللرجال عليهن درجة. يستفاد من الآية الكريمة أن الذين لهم درجة هم الرجال الذين هم جديرون بهذا الوصف، وأما من جعل نفسه بمنزلة النسوة فهذا يكون شرا من المرأة، لأنه انتكس من الكمال إلى الدون، من الكمال إلى الدون. ومن ثم لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حتى لا يعتدي أحد على حق أحد أو على اختصاصات أحد. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما العزيز والحكيم، وما تضمنه من صفة وهي العزة والحكمة، على أن الحكيم تتضمن إيش؟ الحكم. نعم صفتين، الحكم والحكمة، أليس كذلك؟ وقد مر علينا عدة مرات أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة، ولا يتم الإيمان به بدون ذلك. لكن أهل العلم يقولون إن كان الاسم لازما فإنه يجب الإيمان بالاسم وبما تضمنه من الصفة، وإن كان متعديا فإنه يجب الإيمان بما تضمنه من الصفة والحكم الذي هو الأثر. واضح هذه؟ مهي واضحة؟ طيب المتعدي يعني يتعدى إلى الغير. مثال ذلك الآن كلمة القوي، القوي من أسماء الله، أولى متضمن لإيش؟ للقوة. وهل يتعدى أو القوة في ذات نفسه؟ ما يتعدى لكن السميع من أسماء الله متضمن للسمع ولا لا؟ ما نقول كما قال المعتزلة سميع بلا سمع، متضمن للسمع، يتعدى ولا لا؟ نعم له مسموع يسمع، ولهذا قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحواكم. طيب العليم من أسماء الله العليم متضمن لصفة وهي العلم، ولحكم يعلم. تمام. العظيم لازم متضمن للاسم وهو العظيم وللصفة وهي العظمة، لكن ما يتعدى. وقد أشار إلى هذه القواعد ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد. نعم وذكر أن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الذات علم أو أعلام، وباعتبار دلالتها على ما تضمنته من المعاني صفات. طيب فهمت الآن يعني؟ فهمت؟ طيب عزيز غير متعدي إلا إذا قلنا من معانيها أنه غالب، من معانيها أنه غالب فهناك مغلوب فيكون متعديا. وحكيم نعم في محكوم عليه، نعم لأنه متضمن للحكم والحكمة. وذكرنا نعيد ما قلناه في هذا وإن كان تكرار كثير منه طيب، لكن في ناس يمكن ما فهموا. الحكيم أخذ منين؟ من الحكم والحكمة، من حكم وأحكم. والحكم ذكرنا أنه نوعان، كوني وشرعي، فما تعلق بأفعال المكلفين أمرا ونهيا فهو شرعي، وما تعلق بأفعال الله إيجادا أو إعداما فهو كوني. مثال الحكم الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، حكما شرعيا ولا كونيا؟ كونيا. ما الذي أدرانا بأنه كوني؟ حتى يأذن لي أبي، لأن حكم الله الشرعي ثابت، لم يحرم الله عليه الرجوع إلى أرضه أولى، فهو شرعا مأذون له، محكوم له بذلك، له أن يرجع إلى أهله، لكن يحكم الله لي حكما كونيا. ولما ذكر الله عز وجل ما ذكر في معاملة النساء المهاجرات في سورة الممتحنة، قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، المراد الشرعي، المراد الشرعي. أما إذا جاءت غير مقترنة بما يدل على أنها كوني أو شرعي فهي عن الحكم، فهو عام للشرع والكون، كما قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وكما قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وكما قال، مع أن هذه الآية الأخيرة قد يكون الظاهر فيها أنها شرعي، لكن نعم لا أحسن الحكم لا كونا ولا قدرا ولا شرعا. ومثل: أليس الله بأحكم الحاكمين، يعم الكون والشرع. ذكرنا أن الحكمة أيضا وهي وضع الشيء في موضعه، لأنها من أحكم الشيء إذا أتقنه، أنها قسمان غائية وصورية. فكون الشيء على صورة معينة هذا حكمة، نعم، وكون له غاية محمودة هذا أيضا حكمة، الحكمة الغائية. وكل منهما يتعلق بماذا؟ بالحكم الكوني والحكم الشرعي. فأحكام الله الكونية لها غاية حميدة وهي على صورة محمودة أيضا، وكذلك الأحكام الشرعية. شيخنا وهي الصورة كون الشيء على صورة معينة موافق للحكمة، مثلا كون الصلاة على هذا الوجه موافق للحكمة، والغاية منها الوصول إلى ثواب الله عز وجل وإلى كرامته، هذا أيضا حكمة. نعم، كون مثلا للذكر متحط الأنثيين في الأولاد موافق للحكمة، صورة مطابقة للحكمة. وكون الغاية من ذلك، الغاية من ذلك هو أن الولد عليه نفقات أكثر ومسؤولية أكثر، فكان أحظ من المرأة. طيب، ثم قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في حصر الطلاق بالثلاث، لأنهم كانوا في الجاهلية يطلق الإنسان زوجته عدة طلقات، فإذا قاربت انتهاء العدة راجع ثم طلق فتستأنف العدة، فإذا شارفت الانقضاء نعم راجع ثم طلق، فإذا شارفت الانتهاء راجع، وهكذا. فتبقى المرأة معذبة، لا مزوجة ولا مطلقة، معلقة. فجعل الله الأمر في ثلاث طلقات فقط. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار التكرار بالثلاث، وهذه لها نظائر كثيرة، مثل السلام ثلاثا، الاستئذان ثلاثا، رد الكلام إذا لم يفهم أول مرة ثلاثا، يعني ولم يفهم بالثلاث كيف يدور أحد يفهم. نعم، في الوضوء في العبادات أيضا تكرار ثلاث كثير. فإذا الثلاث تعتبر تكرار مكتفا به في كثير من الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد ليس بطلاق، بمعنى لا يتكرر به الطلاق، لأن قوله الطلاق مرتان وصف يجب أن يكون معتبرا. فإذا طلقت امرأتك قلت أنت طالق فقد طلقت، فإذا قلت ثانية أنت طالق فكيف تورد طلاقا على مطلقة؟ لأن الطلاق لا يرد إلا على من كانت غير مطلقة حتى يقال طلقت. وهنا قال الطلاق مرتان، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو أن الرجل طلق امرأته وحاضت مرتين ثم طلقها بعد الحيضة الثانية هل تستأنف عدة جديدة للطلقة الثانية أو تبني على ما مضى؟ قالوا إنها تبني على ما مضى، تبني على ما مضى فلا تستأنف العدة. يكون إذا حاضت الثالثة وطهرت انقضت عدتها. ليش؟ قال لأن الطلاق الثاني هذا ما له عدة، ليس له عدة. وهذا مما يؤيد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المكرر لا عبرة به إلا أن يصادف زوجة غير مطلقة. وقال لأن الله قال طلقوهن لعدتهن، وأنتم تقولون إنه إذا كرر الطلاق بالمرة الثانية لا تستأنف العدة، فإذا هي مطلقة لغير عدة فلا يقع الطلاق، يكون على خلاف ما أمر الله به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه، خلاف كلام شيخ الإسلام، لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة، فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا رجعها أو عقد عليها عقدا جديدا. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي أفتي به على أنه لا طلاق على طلاق، حتى لو قال ألف مرة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فليس إلا مرة واحدة فقط. ويدل على هذا قوله الطلاق مرة، أي مرة بعد مرة، فلا بد أن يقع على زوجة لا على مطلقة. وقوله ومن فوائد الآية الكريمة أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما أن يردها مع الأذى والمنة والتقصير فلا يجوز، أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل، أو بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى. الإمساك وش قال فيه؟ بمعروف، لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد، والتسريح قال بإحسان حتى ينضم إلى الفراق إيش؟ الإحسان. نعم، الله أعلم. كلما قارب في الأجل قلنا سنشير إلى هذه الفوائد. ها؟ قلنا سنشير إلى هذه الفوائد. إيه. نعم. رحمة الله سبحانه وتعالى بالنساء، حيث كانوا في الجاهلية يطلق الرجل امرأته ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع إلى ما لا نهاية له، فيبقيها لا مطلقة ولا مزوجة، فحصره الله تعالى في مرتين، حصره في مرتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا مما أعطى زوجته، ووجه ذلك أنه إن كان من المهر فقد ملكته، إما نصفه بالعقد إن طلق قبل الدخول، وإما كله إن حصل ما يقرره، وإن كان من غير المهر فإنه رجوع في الهبة، والرجوع في الهبة محرم إلا الوالد فيما يعطي ولده. واضح؟ لو واحد ممكن يطلع الجزال حلولا اسمك يا بزران، اسمك تقول نطلب يا رايب بزور. هربهم خلك الوقت الحال لا شيء شيء كل واحد يقرأ حاله عليه. يلا أنتم من عند الدولاب عند الجدار تفرقوا. من قوله لا أحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى آخره. طيب، ومن فوائد الآية جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض، بقوله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن فوائدها أن الخلع لا يجوز إلا حيث خيف ألا تقام حدود الله، بقوله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ظاهر؟ نعم. وقد قال إن المراد بالآية بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الخلع، وليس ذلك بشرط، بيان ما تكون فيه الحاجة إلى الخلع، وهو أنه لا يحتاج إليه إلا إذا خيف ألا يقيم حدود الله، لكن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يمنع هذا القيد، ويدل على أنه لا يجوز إلا حيث خيف أن لا تقام حدود الله. ويؤيد ذلك الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح، وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها، من أين يؤخذ؟ من قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، ولم يقل فإن خاف أن لا يقيم حدود الله. وكذلك يؤيد هذا القراءة الثاني وهي إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للوسائل أحكام المقاصد. من أين يؤخذ؟ نعم، من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاه أو بعضه إذا خيفت المفسدة وهي عدم القيام بحدود الله. نعم، ما حرم الله أن يأخذ الإنسان من زوجته شيئا إلا إذا خاف ألا يقيم حدود الله، فأباح الله المحرم لدفع محرم آخر وهو عدم القيام بحدود الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة، مراعاة أو اعتبار المفاسد وسلوك الأهون لدفع الأشد، لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك كما قال الله عز وجل، لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عز وجل صار ذلك جائزا. وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة، منه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة بل هو واجب، ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسب الله عدوا بغير علم صار سب آلهتهم ممنوع، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز الخلع بأكثر مما أعطاه على أحد القولين في المسألة. من أين يؤخذ؟ فيما كذب. كيف نأخذ منه الجواز؟ لأن ما من صيغ العموم فتشمل ما افتدت به من قليل أو كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا رجوع للزوج في الخلع، بمعنى أنه فراق بائن ليس فيه رجعة. من أين أخذ؟ من قوله افتدت به، فإذا كان فداء فالفداء فيه عوض عن شيء، فإذا استلم الفداء ما يمكن أن يرجع بالمفدي عنه وهو الزوجة. ولهذا الخلع لا رجوع للزوج فيه، لأن المرأة ملكت نفسها ببذل إيش؟ الفداء، ببذل الفداء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها. من أين يؤخذ؟ بقوله فيما افتدت به ولم يقل بإذنه، ولم يقل بإذنه، وهو كذلك، فإن المرأة في زوجها حرة تتصرف، فإن المرأة في مالها أو بالأصح فإن الزوجة في مالها حرة تتصرف فيه كما تشاء، سواء وافق الزوج على هذا التصرف أم لم يوافق، ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليها. ومن فوائد الآية الكريمة عظم شأن النكاح وما يتعلق به، لأن الله قال تلك حدود الله، نعم، فلا تعتدوها، ف فبين أن هذا من حدود الله ونهى عن اعتدائها. وقد مر علينا قاعدة فيما إذا قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها أو فلا تعتدوها، وبينا الفرق بينهم، وأنه إذا كانت هذه الحدود من المحارم قال فلا تقربوها، وإذا كانت من الواجبات قال فلا تعتدوها. ومن فوائد الآية الكريمة أن لله عز وجل أن يشرع لعباده ما شاء، لقوله تلك حدود الله. ومنها أو هي تتبرع على هذه أنه لا حاكم للخلق ولا مشرع إلا الله، لقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولو كان هناك مشرع غيره لكان يمكن لكل مشرع أن يتبع ولو كان في ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. طيب، هل يؤخذ من الآية أن الخلق لا بد فيه نذر الزوجة؟ أن الخلق لا بد فيه من نذر الزوجة؟ من قوله فيما اختلف به، هذا إذا كان البذل منها فلا بد من رضاه، وأما إذا كان البذل من غيرها فإنه لا يشترط رضاه. كما لو أن أحد من الناس رأى أن هذه المرأة أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه، نعم، فذهب إليه وأعطاه فدية ليطلق هذه المرأة ويسلم من شرها، فهذا جائز ولا لا؟ جائز، حتى وإن لم ترضى بذلك، نعم. وقد ذكرنا في الفقه أن الخلع قد إذا بذله غير الزوجة فقد يكون لمصلحة نفسه أي الدافع، أو مصلحة الزوج، أو مصلحة المرأة، أو مصلحتهما جميعا، نعم، أو الاعتداء على الزوج أو على الزوجة أو عليهما جميعا. كم هذه؟ سبعة أقسام، نعم، وبينا حكم كل واحد منها. طيب، ثم وفي الاستفادة من الآية الكريمة تحريم تعدي حدود الله، تحريم تعدي حدود الله من أين يؤخذ؟ من قول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم، ويؤخذ من حصر الظلم في هؤلاء المتعدين ومن الاتيان به في الجملة إيش؟ الاسمية الخبرية، فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز الطلاق الثلاث المتفرق، لقوله فإن طلقها، فهنا لا شك أن الطلاق متفرق، لأنه قال الطلاق مرتان ثم أدخل الفداء بينهما وبين الطلقة الثالثة، فدل هذا على أنه طلاق متفرق، وهذا جائز بالإجماع. طلاق متفرق يعني بأن يطلقها مرة ثم يراجع، ومرة ثم يراجع، ومرة ومرة ثالثة، أو يطلق مرة ثم يتزوجها بعقد جديد إذا بانت منه بتمام العدة أو بالفداء، ثم الثانية ثم الثالثة. أما إذا جمع الطلاق الثلاثة جميعا في دفعة واحدة فقد اختلف أهل العلم في هذا، هل يجوز إرسال الطلاق الثلاثة جملة أو لا يجوز؟ فمنهم من قال بإباحته وأنه جائز ولكنه نافذ، ومنهم من قال بتحريمه مع نفوذه، ومنهم من قال بتحريمه مع عدم نفوذه لكنه يكون واحدة، لكنه يكون واحدة، ومنهم من قال بأنه لا يقع لا واحدة ولا غيرها. فإذن الأقوال أربعة في الطلاق المجموع، والصحيح أنه حرام وأنه لا يقع إلا واحدة، هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه تدل وعليه يدل الكتاب والسنة، لأن الله لم يذكر البينونة إلا فيما إذا طلقها بعد طلاق مرتين، والطلاق مرتين ذكرنا فيما سبق أنه لا يكون إلا ما إذا كان بينهما رجعة أو عقد، أما أن يرسل طلاقا بعد طلاق فهذا ما ليس بشيء، ما في مناقشة حتى نكمل إن شاء الله. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتزوج بقوله فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن نكاحها للزوج الثاني على وجه لا يصح لا تحل به للأول، من أين يؤخذ؟ من قولي حتى تنكح زوجا غيره، فأكد هذا العقد بكونه تثبت به الزوجية، ولا تثبت الزوجية إلا بعقد صحيح. ويتفرع على هذه القاعدة أنها لو نكحت من يحللها، يعني نكح إنسان نكاح تحليل فقط، فإنها لا تحل للزوج الأول. لماذا؟ لأن العقد غير صحيح على الصحيح، العقد غير صحيح على الصحيح، إذ أنه مخالف لمقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح. ما هو مقتضى العقد الشرعي الصحيح في النكاح؟ أن ديمومة الزوجية، هذا مقتضى الإنسان ما يتزوج امرأة إلا وهو يريد أن تبقى معه طول حياته، إلا أن يستجد سبب يقتضي الفراق فهذا شيء آخر. فإذا كان تزوجها لسبب معين ويريد فراقها أو في إلى وقت معين صار النكاح باطلا، نعم، أو فاسدا بعبارة أصح، صار النكاح فاسدا، ونقول فاسدا لأن فيه خلافا، والنكاح إذا كان فيه خلافا إذا كان فيه خلاف فإن العلماء اصطلحوا على أن يسموه فاسدا، وإذا كان مجمعا على بطلانه سموه باطل. طيب، إذن نقول القول الراجح، لأن نقول من يستفاد من هذه الآية أن نكاح المحلل لا يحلها للزوج الأول. فإن قلت ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فلعن المحلل ظاهر لأنه ارتكب الإثم وهو أشبه ما يكون بالزاني والعياذ بالله، ولهذا قال أمير المؤمنين عمر لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهم، فجعل ذلك من الزنا. فلعن المحلل ظاهر، لكن لعن المحلل له ما وجهه؟ هذا إذا كان عالما إذا كان عالما بأن نكاح الثاني تحليل ثم تزوجها بعده فقد ارتكب الإثم، وأما إذا كان لا يعلم فليس عليه شيء. هذه القاعدة العامة في الشريعة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز حلها للزوج الأول بعد مفارقة الثاني لها، لقوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فإن طلقها للزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. وظاهر الآية الكريمة أنها تحل للأول بمجرد العقد للثاني وإن لم يطأها، لقوله لا طاعه الانتشار. أما لو كان معه مثل الخرقة ودخلته بإصبعها فإن ذلك لا يحلها للزوج الأول. ما الدليل؟ حديث زوجة رفاعة أنه طلقها ثلاثا فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه وأخبرته بأن رفاعة طلقها وبطل طلاقها وتزوج بعده عبد الرحمن بن الزبير، وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب، وحرك الثوب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، الناس الجدد الآن أخذوا من هذا الحديث ما يسمى بشهر العسل. نعم، وقالوا هذا أنتم تقولون شهر العسل، ما أدري إيش تكلمون في شهر العسل. هذا الحديث نعم له أصل من السنة. المهم أننا نقول إن السنة دلت على ذلك، أنه لا بد من جماع بانتشار. أفلا يقول قائل إن نحمل الآية على قول حتى تنكح أي تطأ زوجا غيره، ونجعل العقد مفهوما من قوله زوجا، لأنها لا تكون حلالا إلا بزوجية؟ الجواب لا، لأنه قال حتى تنكح، وهو ما يقال إنه نكح، هي منكوحة ولا ناكحة؟ منكوحة. وإن كان مطلق أحيانا يقال نكحت فلانا على سبيل التجوز والتوسع، وعلى كل حال فإننا نقول إن السنة بينت ما في القرآن. ويستفاد من الآية الكريمة أنها لو وطئت بملك اليمين فإنها لا تحل للزوج الأول. من أين يقال؟ حتى تنكح زوجا غيره. فلو كانت المرأة مملوكة لشخص وقد زوجها شخص آخر فطلقها الزوج الآخر ثلاث طلقات، ثم انتهت عدتها وجامعها سيدها بحكم ملك اليمين، ثم جاء زوجها الأول يريد أن يتزوجها، يمكن ولا لا؟ لا يمكن، لأن الله قال حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق المراجعة على عقد النكاح، لقوله حتى لا فلا جناح عليهما أن يتراجعا. والمعروف عند الفقهاء أن الرجعة إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة زوجها، هذه الرجعة عندهم، لكن هذا اصطلاح خاص أما في القرآن فكما رأيتم تطلق المراجعة على عقد النكاح لقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا. هذا وقد قسم بعض أهل العلم المراجعة شرعا إلى ثلاثة أقسام، فقال قد يراد بها العقد كما هنا، وقد يراد بها إعادة المطلقة الرجعية إلى عصمة زوجها كما في اصطلاح الفقهاء، وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى العقد إلى عصمة زوجها بدون طلاق، بدون طلاق كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مرهم فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حامل. قوله فليراجعها مو معناه المراجعة المطلع عليها وهي التي لا تكون إلا بعد الطلاق، بل المراد فليراجعها يعني يردها، فليردها إلى عصمته، كما لو تبايع رجلان عقدا فاسدا وقلنا لهما تراجعا، يعني تراجع العقد وألغيه. فالمراد بالمراجعة في حديث ابن عمر على القول الصحيح وإن كان الجمهور على خلاف ما أقول الآن، المراد بها إلغاء إيش؟ إلغاء الطلاق. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يتزوجها الزوج الأول حتى يغلب على ظنه وحتى يغلب على ظن المرأة أيضا أنهما يقيمان حدود الله بأن يقوم كل منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه، لقوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ووجه ذلك أنهما إذا تراجعا وهما يظنان أن لا يقوم بما يجب صار هذا العقد عبثا وعناء وتعبا، خسارة مالية وتعبا. ومنها الاكتفاء بالظن في الأمور المستقبلة، لأن طلب اليقين في المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق، ولا لا؟ من أين تؤخذ؟ من قوله إن ظننا أن يقيمه إلى الله، فلا نقول تجزم أنك تقوم بالحدود ولا لا؟ يقول ما أجزم، هذا شيء أمره إلى الله عز وجل، قلنا صحيح. فالأمور المستقبلة يكتفى فيها بالظن، لماذا؟ لأن تكليف اليقين، نأخذ قاعدة مهمة، تكليف اليقين في الأمر المستقبل من باب تكليف ما لا يطاق. وقد قال الله تبارك وتعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله قد فعلت. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة مهمة، وهي أن حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة الظن لا كفارة فيه. صوتهم هذه؟ نعم. حلف الإنسان على غلبة الظن في المستقبل لا كفارة فيه، لأنه يحلف على ما في نفسه وعلى ظنه، مثل أن يقول والله لن يقدم فلان غدا، والله لن يقدم فلان غدا، ثم قدم فلان، هل عليه كفارة؟ لا، لأن الرجل حلف على غلب الظن. أما على لو حلف على فعل يتمكن منه فإنه إذا لم يقم به صار حانثا، مثل أن يقول والله لأفعلن كذا غدا ثم لا يفعل، أو قال والله لا أفعل كذا غدا ثم فعل، فإنه يجب عليه إيش؟ يجب عليه الكفارة، لأن هذا شيء من فعله وإمكانه وليس خبرا عما في ضميره. وهذا القول أعني أن الإنسان إذا حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه ثم تبين بخلافه فلا كفارة عليه، هذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. أما المذهب رحمهم أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله فيقولون إذا حلف على ظنه في ماض فتبين بخلافه فلا كفارة عليه، وإن حلف على ظنه في المستقبل فصار عمل بخلافه فعليه الكفار. والصحيح أنه لا فرق بين المسألتين. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في إقامة ما يجب عليه، لأنه كما تشاهدون في عدة جمل بيّن سبحانه وتعالى لنا مراعاة الحدود وأنه يترتب عليها أمور مهمة جدا. هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه إذا لزم من فعل المباح شيء محرم صار ذلك شيء مباح حراما؟ نعم، لأن الرجوع إلى الزوجة وعقد النكاح عليها حلال في الأصل، فإذا لم يظن الإنسان أنه سيقوم بالحدود صار حرام وهو في الأصل حلال. وعلى هذا فنقول إذا تضمن العقد إبطالا لواجب أو وقوعا في محرم صار ذلك حراما، وهو في مسائل كثيرة في الواقع، منها لو تبايع الرجلان فلزمهما صلاة الجمعة بعد نداء الثاني صار العقد حراما وباطلا غير صحيح لأنه وقوع فيما حرم الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بيّن لنا حدوده لقوله وتلك حدود الله يبينها. ومن فوائدها أنه لا يعرف هذه الحدود ويتبينها إلا من كان من ذوي العلم، فكلما كان الإنسان أعلم كانت الحدود في حقه إيش أبين وأظهر. لاحظوا أن طالب العلم إذا علم حكم مسألة قد ينبني على علمه بهذه المسألة علمه بعدة مسائل، إما بالقياس أو بشمول اللفظ لمسائل أخرى، فالعلم سبحانه الله عظيم يغذي بعضه بعضا، وطالب العلم رابح بكل حال، ليس كطالب المال قد يشتري السلعة وهو يظن الربح ثم تخسر. فطالب العلم أي مسألة يدركها فإنها مفتاح له، ولهذا قال يبينها لقوم يعلمون أي لذوي العلم. فكلما كان الإنسان أعلم كان تبين حدود الله له أظهر وأبين، ولهذا قد يبينها لقوم يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا شيء يجهل حكمه لا من العبادات ولا من المعاملات، كل شيء مبين. نعم، فإن قلت هناك أشياء تشكل على أهل العلم ولا يعرفون حكمها، فما الجواب؟ الجواب أن الخلل هنا ليس في النص، ولكنه في من يستنبط أحكام النص، فهو يكون ناقصا في علمه قليل. ونقص العلم قد يشكل عليه ما لا يعلم، قطعا سيشكل عليه ما لا يعلم. ولهذا الآن أنتم إذا قرأتم كتابا من أوله فإنكم لا تعلمون آخرة، متى تعلمون آخرة؟ إذا وصلتم إليه، فهذا نقص في العلم. وقد يكون الخلل في قصور فهم الإنسان، قصور فهمه، إنه عنده علم لكنه قليل الفهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. وقد يكون الخلل في إعراض الإنسان عن التدبر مقصد الاجتهاد وطلب الحق، يطالع كم من كتاب ثم يمل ويتعب ويقول خلاص بلا تعب، أقلد الإمام أحمد، أقلد الشافعي، أقلد ابن تيمية، أقلد فلان وفلان، وشكلت الآفة نفسي، تعب بدني، وملان أغبار الكتب، نعم، وعيوني دنرت، نعم، وما أشبه ذلك، فيقصر في تدبر القرآن النصوص، فيحصل نقص العلم. وقد يكون الإنسان عنده علم وفهم وجلد وتدبر، لكن هناك ذنوب تحول بينه وبين وصول الحق، كما في قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم أكن يكسبون، الذي جعلهم يقولون عن كلام الله إنه أساطير الأولين ولا يفهمونه هو ما ران على قلوبهم من المعاصي، لأن المعاصي تظلم القلب، نسأل الله أن يتوب علينا وعليه، تظلم القلب، وإذا أظلم القلب كيف يستنير وكيف يتبين له الحق وهو مظلم. نعم، ولهذا لما قال الله لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون الخائنين خصيما، قال واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أنه ينبغي لمن سئل عن علم أن يستغفر الله عز وجل حتى تزول عنه الذنوب باستغفاره ويتبين له الحق. وعلى هذا فنقول إن جميع الأحكام التي تتعلق بالعبادات أو المعاملات فإن الله بينها، ما في شيء مشكل، لكن الجهل بها ليس عيب النصوص ولكنه عيب المستدل، فالأدلة وافية كافية لكن المستدل قد تخفى عليه أحكام للأسباب الآتية، الأسباب التي ذكرناها وغيرها. المهم أن كل ما يحتاج الناس إليه فقد بينه الله. وبهذا ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي غلط من قالوا إن النصوص لم تستوعب جميع الأحكام وأننا محتاجون إلى العقول في الأحكام، قل لا، لأن الله قال تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، فالنصوص كافية من كل ناحية. وهل يستفاد من الآية الكريمة أن كل ما خالف شريعة الله فليس من أحكام الله؟ نعم، لأن قال تلك حدود الله يبينها، فكل ما خالف ما بين الله لنا فهو ليس من حدوده، وبهذا يبطل تشريعات أولئك الكافرين بحدود الله الذين يشرعون في دين الله ما لم يكن منه، سواء كان يتعلق بالمعاملات أو بالعبادات، إذا رغبوا عن شريعة الله فإنهم ليسوا في من دين الله على شيء. من أين يؤخذ؟ لأنه ذكر الخلع بعد الطلقتين وقال فإن طلقها فلا تحل له، فلو كان الخلع طلاقا لكان قوله فإن طلقها يعني الرابعة، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وإنما الطلاق ثلاث فقط. ولكن هل يشترط له أن لا يكون بلفظ الطلاق؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط، وقال إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، فلا بد أن يكون أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، لا يقع بلفظ الطلاق. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلع ولو بلفظ الطلاق لا يحسب منها الطلاق، وقال إن هذا هو ظاهر الآية، لأن الله قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يذكر صيغة معينة، فكل ما حله المال وكان فيه مال من فراق الزوجة فهو إيش؟ خلع لا يحسب من الطلاق، سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء أو أي لفظ كان، لأن العبرة في العقود بماذا؟ بمعانيها لا بألفاظها. فما دام هذا الطلاق الذي وقع من الزوج إنما وقع بفداء من المرأة افتدت نفسها به، فهذا لا يمكن أن نحسبه من الطلاق ولو وقع لك الطلاق. وما اختاره رحمه الله فإنه منظور فيه إلى المعنى، وما اختاره غيره ممن قالوا إذا وقع لك الطلاق حسب من الطلاق فإنه منظور فيه إلى اللفظ. ولا ريب أن من تأمل الشريعة وجد أنها تعتني بالمعنى أكثر من الاعتناء باللفظ، أما الألفاظ فهي قوالب للمعاني. وأنت إذا ألبست المرأة ثوب رجل هل تكون رجلا؟ لا، ما تكون رجلا. نعم، كما أنك لو ألبست رجلا ثوب امرأة لم يكن امرأة. فالألفاظ عبارة عن قوالب تدل على ما وراءها، فإذا صار المعنى هو أن تتخلص من الزوج بهذا الفداء فكيف يحسب طلاقا؟ نعم شيخ، إذا تزوج المطلقة لعقد إن الرجوع هو العود إلى ما كان عليه أول، ورجع إلى كذا أو رجع إلى مكانه، يعني إلى ما كان عليه أولا، وهذا يقتضي أن تعود إلى أن تعود على ثلاث طلقات. قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قوله وإذا طلقتم، الخطاب هنا لعامة الناس، يعني إذا طلق الواحد منكم النساء يعني الأزواج، ولهذا لم يضفها الله عز وجل إلى أحد، بل قال النساء أتى بأل الدالة على العموم، كما في قوله الرجال قوامون على النساء. فالمعنى إذا طلق أحد منكم امرأته فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف. قال بعض العلماء فبلغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ، لأنها إذا بلغت الأجل انتهت العدة ولا إمساك حينئذ، ولكن الصحيح أن المراد بالبلوغ هنا حقيقة البلوغ، وذلك لأن الأصل أن يحمل الكلام على ظاهره وحقيقته حتى يوجد دليل على أنه لا يراد به ذلك، وهذه قاعدة عامة في كل نصوص الكتاب والسنة، بل حتى في كلام الناس بعضهم مع بعض في العقود والمعاملات وغيرها يحمل الكلام على إيش؟ على ظاهره وعلى حقيقته حتى يوجد دليل يصفه عن ذلك. وعلى هذا فيكون معنى بلغنا أجلهن أي انتهت عدتهن، وذلك لأن للرجل أن يراجع زوجته بعد الحيضة الثالثة ما لم تغتسل، كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فالمرأة إذا حاضت ثلاث مرات من الطلاق بلغت الأجل، لكن لهم أن يراجعها ما دامت لم تغتسل. وعلى هذا فيكون المراد بالآية ظاهرها، المراد بالآية ظاهرها، أي أتممنا العدة فأمسكوهن. ولكن قوله فأمسكوهن يدل على الترتيب والتعقيب، وأنه لا تأخر. وإن كان بعض العلماء قال ظاهر ما ورد عن الصحابة أنها لو فرطت في الغسل سنوات متعددة فله أن يراجع ما دامت لم تغتسل، لكن هذا فيه نظر، ولكن له أن يراجعها ما لم تغتسل إذا لم تدع الغسل الواجب. فأما إذا مرت عليها الصلاة ولم تغتسل ترجو أن يراجعها زوجها فإنها تمنع من ذلك. يا شيخ ما يكون عن يعني فأمسكوهن دليل على أنهم معنا بلغنا قاربنا؟ لا، لأن كيف يمسكها وبعد أن نعم له أن يراجعها ما لم تغتسل، هكذا ورد عن الصحابة. وإن كان العدة تنتهي من قضاء الحيض، ولهذا لو مات أو ماتت في بعد انقضاء الحيض الثالثة ما ترث ولا يرث. لكن قد يحتاج يسافر الله. شو لا؟ يحتاج يسافر. سؤال. إذا كانت كتابية. نعم. لا تغتسل. إذا كانت كتابية لا تغتسل. الظاهر أن الكتابية التي لا تغتسل أنها ينتهي من قضاء الحيض. نعم. قد يكون أهلها ليسوا موجودين. لا لا لا، ما دام ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان له أن يراجع ما دام لم تغتسل ولو مع تمام العدة، فهذا يعتبر تفسيرا من الصحابة رضي الله عنهم للآية الكريمة. لكن ما يفرق إذا كان أهلها في البلد؟ لا لا يفرق، لأن الحق له. يسافر لا لا ما يسافر، خلها تبقى ويطلب من أهلها أن يحضر ويسافر بها. ما هو محرم لها في نعم؟ ما هو محرم لها في نعم، إذا انتهت العدة ولا راجع واغتسلت فهو ما يجوز أن تبقى في بيته، إلا إذا كان معه، إلا إذا كان ليس هناك خلوة، مثل إذا كان في البيت أحد فلا مانع. طيب إذن نقول هذه الآية فيها قولان لأهل العلم، أحدهما أن المعنى فبالغنا أجلهن أي قاربنا البلوغ. وقد مر علينا أن التعبير بالفعل قد يراد به ما قاربه، ولكن القول الراجح أن الآية على ظاهرها بدليل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. قوله فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن، أمسكوهن أي ردوهن إلى عصمتكم وهو المراجعة، أو سرحوهن أي دعوهن، والتسريح بمعنى الإطلاق يعني اتركوهن، يكن أحرارا أو حرائر بالنسبة لأنفسهن. وهنا قال أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وهناك قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهنا قال سرحوهن بمعروف. فما هو الفرق؟ قد يقال إن هذا هو الواجب والتسريح بالإحسان على سبيل الندب والأفضلية، لأن الإحسان ليس بواجب بل مندوب إليه، ويأتي شرحها أيضا التعرض لهذا في الفوائد. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بحذف النون، وضرارا مفعول لأجله، وقد قال مالك في المفعول لأجله نعم يقول ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن. وهنا أبان تعليلا ولا لا؟ نعم. لا تمسكوهن لأجل الضرار. وكانوا في الجاهلية يراجعون الزوجات في العدة من أجل المضاقرة، يراجعها ويبقيها ثم يطلقها وتستأنف العدة، ثم إذا قاربت راجعها ثم يطلقها فتستأنف العدة، وهكذا. وقد مر علينا أن الله عز وجل حدد ذلك بكم؟ بثلاث، فبعد الثالثة لا رجوع. وهنا قال ولا تمسكوهن ضرارا، وفي الآية السابقة قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فيكون الرجعة مشروطة بإرادة الإصلاح، وتحريمها مشروط بماذا؟ بقصد الإضرار. فإذا قصد الإضرار صارت حراما، وإذا لم يقصد الإصلاح فلا حق له في الرجعة، لكن لو راجع وما قصد الإضرار فإنه لا يأثم. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اللام هنا لام التعليل، ولكنها هنا يراد بها العاقبة، أي لا تمسكوهن ضرارا فتكون عاقبتكم أو حالكم. واللام التي تعرف عند بعض النحويين بلام كي، تارة يراد بها التعليل، وتارة تكون زائدة، وتارة تكون للعاقبة. فتكون للتعليل كما في قولك حضرت لأقرأ، وكما في قوله تعالى لا، وكما في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. وتكون زائدة كما في قوله تعالى يريد الله ليبين لكم. إذا جاءت بعد الإرادة فهي زائدة، لأن الإرادة هي التعليل. يريد الله ليبين لكم، أي يريد الله أن يبين لكم. وتأتي للعاقبة وهي إذا علم بأن ما بعدها غير مقصود، لكن صارت العاقبة كذلك، مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل آل فرعون التقطوه لهذا الغرض؟ أبدا، ولو أنهم ظنوا ذلك لقتلوه، لكن العاقبة أنها صارت أنه صار عدوا وحزنا. هذه الآية على أي الأحوال الثلاث تنطبق؟ نعم على العاقبة. وقد يقال إن من أراد الإضرار فقد أراد العدوان، فكأنه قال لا تمسكون ضرارا وعدوانا، لأن قصد الإضرار بلا شك عدوان. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. من يفعل، هذه جملة شرطية وجوابها فقد ظلم نفسه. ولماذا ارتبط الجواب بالفاء؟ لأنه لا يصح أن يحل محل الشرط. وقد قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فكل ما لا يصح أن يقع شرطا فإنه يجب إذا وقع جوابا أن يقترن بالفاء. وقد نظمها بعض الناس تقريبا لطالب العلم في قوله عبد الرحمن بن داود جواب الشرط الذي يجب أن يقترن بالفاء، غانم. نعم. ما هو؟ هو دائما تكرر علينا ما هو مشكل. اسمية عربية وبجامد وبناء وقد ولن وبالتوفيق. وبلن. وبلن وبالتوفيق. اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيس. في هذه الآية أي الأحوال السبعة؟ قوله وبقد. نعم عرفتم. فإذا كان جواب الشرط أحد هذه الأمور السبعة وجب أن يقترن بالفعل، وهذا يقرب لطالب العلم المبتدئ. وإن كان الضابط الذي ذكره ابن مالك ضابطا لا ينتقد. وقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أصل الظلم في الأصل أصل الظلم في اللغة النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. ثم صار مستعملا في كل ما فيه نقص، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا. ومن فرط فيما يجب له أو فيما يجب عليه أو انتهك ما يحرم عليه فقد انتقص، تقص نفسه حقه. لأن النفس عندك أمانة يجب أن ترعاها حق رعايتها، يجب أن لا توقعها فيما حرم الله عليك، ويجب أن تقوم بما أوجب الله عليك، وإلا كنت ظالما لنفسك. وقوله فقد ظلم نفسه، لم يقل فقد ظلم الزوجة، مع أنه في الواقع ظالم لزوجته، لكنه لما كان غيرة الإنسان على نفسه أقوى من غيرته على غيره قال فقد ظلم نفسه. لأنه لو قال فقد ظلم الزوجة فإنه هو من الأصل قد أمسكها لأي شيء؟ للإضرار والعدوان. لكن الشيء الذي يثير الإنسان ويوجب له أن يدع الشيء هو أن يقال إنك ظالم نفسك. وهذا الظلم للنفس قد لا يشعر به الإنسان في هذه الدنيا، بل قد يظن أنه قد انتصر لنفسه، ولكنه في الحقيقة يتبين له متى؟ في الآخرة، حينما يؤخذ من أعماله الصالحة ويعطى لهذا المظلوم. فإن بقي شيء من أعماله الصالحة أخذ، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا هزوا، وقراءة فيها قراءة هزءا، ولا تتخذوا آيات الله هزءا أو هزوا، قراءتان سبعيتان. لا تتخذوها أي لا تجعلوها مهزوءا بها وموضع استهزاء. وآيات الله عز وجل جمع آية، وهي العلامة، العلامة على الشيء، لكنها لا تكون آية إلا إذا كانت برهانا موجبا فإنها تكون آية. فهي العلامة، وآيات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: آيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من الوحي، وآيات كونية وهي هذه الكائنات التي نشاهدها. أما وجه كون ما جاءت به الرسل آية فلأنه كلام لا يمكن أن يأتي البشر بمثله، لا في التنظيم ولا في الأسلوب ولا في الغاية ولا في غير ذلك. ولا سيما القرآن الكريم. وأما وجه كون آيات الكون الموجودات آيات كونية فظاهر، لأن هذه المخلوقات لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل أن يخلق مثلها. وقد تحدى الله عز وجل أولئك العابدين أن تخلق معبوداتهم شيئا من هذه الآيات، فقال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هل يمكن أن يخلقوا السماوات والأرض؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بشرا؟ لا. هل يمكن أن يخلقوا بعيرا؟ لا. فهذه المخلوقات في انتظامها وحسنها كلها آيات تدل على أن الله تعالى هو الخالق وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. اتخاذ آيات الله الشرعية هزءا ظاهر، بأن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل، سواء سخر بالشرع كله أو سخر بجزء منه. حتى لو سخر بغسل الوجه في الوضوء فقد سخر بآيات الله كلها واستهزأ بآيات الله كلها، لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة، فكيف بمن يستهزئ بكل الشريعة أو بأركانها العظيمة، بأن يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بالحج أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يكون أعظم وأعظم. فالمستهزئ بأي شيء من شريعة الله مستهزئ بجميع الشريعة، كما أن من كفر بأي شيء من شريعة الله فهو كافر بجميع الشريعة، ومن كفر بأي رسول من الرسل فهو كافر بجميع الرسل. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الإنسان ما يتخذ آية الله هزءا ولكنه لا يعمل بها، هل يكون كالمستهزئ؟ الجواب: لا، لا يكون كالمستهزئ، لأنه فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله عز وجل وبين من يسخر بالله ويستهزئ به ويرى أنه عبث وأنه باطل وما أشبه ذلك. فالأول له حكم العصاة إن كانت معصيته تبلغ به الكفر فهو كافر، وإلا فهو فاسق، وإلا فهو دون الفاسق، كما لو كانت من صغائر الذنوب ولم يصر عليها. وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا أو أن هذا العصر لا يصلح أن يكون عصرا للعمل بهذا الشرع، فهذا لا شك أنه كفر. طيب، إذا استهزأ الإنسان بغير الشريعة ولكن بحامل الشريعة فهل يكون كافرا؟ نعم، بحامل الشريعة هل يكون كافرا؟ إيه، لا، لازم بالتفصيل. الكفر ما هو هين، الكفر ليس بهين، حتى كل شيء كافر كافر كافر. إذا استهزأ بحامل الشريعة من أجل حمله الشريعة فهو كافر، كما لو استهزأ برجل قد أعفى لحيته وقصده الاستهزاء بإعفاء اللحية، سواء كان على هذا الرجل أو على رجل آخر، هذا كافر، لأنه استهزأ بشريعة من شرع الله. ولهذا قال الله عز وجل في أولئك النفر الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. طيب، والذي يقول عن حملة الشرع والعاملين به هؤلاء دراويش ما يعرفون ولا يعرفون المجتمع ولا الدنيا وما أشبه ذلك من الكلمات، هؤلاء أيضا كفار، لأن الله يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. شفها مسكين هالدرويش، نعم، تغامزون فيما بينهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وفي العصر أبدلنا ضالون برجعيون، إذا رأوهم قالوا هؤلاء رجعيون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين متنعمين، يعني يرون أنهم حصلوا على شيء كثير أن استهزأوا بهؤلاء الدراويش على زعمهم. قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يدل هذا على أن أولئك الذين يسخرون بالمؤمنين كفار. فأما لو سخر بحامل الشرع غير الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل لباسه أو من أجل مشيته أو من أجل هيئته فهذا